إنما في الأرض ولا في السماوات. سين هني اللي نتفر تبيوتو ونسين بالتفاتيس وجروا موني أين لن إدمارا حد يحدث نفسه الآن ونسين بالتفاتيس. الله يسمع ويبصر سبحانه وتعالى. ميمي تقدم ربي سبحانه وتعالى السمع باش غني وله إلى هذا السمع حاسة مهمة وكبيرة جدا. أنشكر ربي سبحانه وتعالى غفص كشكرنا على النعم الأخرى لنخزر ويسي ولي تسلي تلقس الفهم قليل يعار لا استغفر الله ويسي تسلى ممكن جدا أن يكون عالم مفتي فيلسوف يخترع ماشي إلا في التاريخ. أما جنحد ولي تسلي بالعكس جنحد ولي تسلي ولي تنجم أدي تقدم كثير في العلم. أما جنحد ميلة ليش غرس الطاوين أما شي كان خزر يكون عالم ويكون فيلسوف ويمكن يصل إلى درجات. إذن دائم في الإسلام ربي سبحانه وتعالى يقدم السمع على البصر باش نشكر ربي سبحانه وتعالى على هذا السمع الذي هو سبب كل خير. ولعل كل موضع أثبت الله فيه السمع للمؤمنين أو نفاه عن الكافرين السمع السمع ويجي غير رسل وبركة السمع المقصود به يقن حد ميلا يتسلى يتجى أين اللان أدي فهم السيس ويجي يتسلى وبركة هو اللي يتفسان يستمزغطو يفصل يلا اللي كورون دير جاديني. إنما السمع بدا يستخدم العقلية السمع وسلي يتسلى نعمة كبيرة. كان حد يميل هذا مجرد تلقس والتعيير هذه صبر متولي ربي سبحانه وتعالى ولكن اللي تجي ولاد الحياة. لهذا السمع عنده معنى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يستمعون يتكلفون الاستماع ويجي تسلى وبركة. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وعندنا مثال كبير في التاريخ الإسلامي يقول الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إنما كانوا ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة. وهذه كما هو شكوى امرأة يسمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. القصة معروفة أخطر بمضيق من فوق سبع سماوات ترواد القصة. هذه أمنا عائشة رضي الله عنها وهي في بيت رسول الله ماشي زوغنفنا يعني الرسول تساس طمطو تشتكى خولة بن زمعة بنت ثعلبة خولة هذه توب صحابية جليلة تشتكيس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة ماشي تبيوتين تطفدي تبيوت تطفدي تبيوت جرسنت تغدوين دبسين نتلخت تروجر تبيوتين. أمنا عائشة ثلاث ريح تبيوت الرسول صلى الله عليه وسلم اللي معه تمطط دينية تبيوت كنا مترتين في متر تقريبا فقط مترتين لعله كذلك يعني ديك شريلان غير بسيط جدا. عائشة حضرة تسلى لبعض النشرة وتسلى لبعض أم الله تبارك وتعالى فسمع كل شيء. هذه جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من زوجها يا رسول الله أكل مالي زوجس يشول مالس وأفنى شبابي يعني تصقدع مع الشبابس ونثرت له بطني ترواس تبرخستين تبرخس حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي الزعلك عاد العقرة والطيرو خلاص ظهر مني. وهي قولهم فلان حرام عليه كظهر أمه الظهار تحرمت يعني لا يتصل بها أمشي لا يتصل بأمه. إنيس الرسول ما عندي في أمرك شيء الشغيري قنشرة أم فتغدس